إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن ندعى إلى بيت من بيوت الله لعقد نكاح شاب مسلم على فتاة مسلمة ليكون بذرة أسرة مسلمة ليخرج لنا جيلا يعين على رفعة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتا، الزواج له وصفان. الوصف الأول في كتاب الله أنه نعمة، والوصف الثاني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبادة. أما الوصف الأول فهو في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والآية هنا بمعنى النعمة، بل القرآن لم يقل إن الزواج نعمة، إنما قال إن الزواج مجموعة من النعم، إن في ذلك لآيات، أي لمجموعة من النعم. الزواج يشتمل على أمور كثيرة، كل واحدة فيها بمفردها تمثل نعمة. نسائل أنفسنا: إن كان الزواج نعمة، لماذا نرى شابا تزوج فتاة فكانت نقمة النقم؟ ولماذا نرى فتاة تزوجت شابا فكان نقمة النقم لها؟ نقول إن القرآن أخبر أن الزواج نعمة، ولن يكون الزواج نعمة إلا إن كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليكون الزواج نعمة حقا وحقيقة، أرشد الحبيب صلى الله عليه وسلم الزوجة وأولياء البنت إلى حسن الاختيار الذي يوصل الزواج لكونه نعمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعند ابن ماجة وأحمد وغيرهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولياء البنت: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والجملة الأخيرة من فرائد سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس لها إلا أخت في كتاب الله عز وجل، فإن لم تفعلوا في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إلا تفعلوا في الزواج، في تزويج البنت الصالحة للشاب الصالح، في اختيار الفتاة الصالحة للشاب الصالح، إلا تفعلوا هذا إن ترخصتم وأعطيتم الدينة لمن لا دين له من أجل وظيفته أو أهله أو مكانته أو ماله، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة تكتب بالذهب للزوج. بعض الدعاة يفهم الحديث خطأ ويدلس في النقل عن رسول الله، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجوز لك أن تتزوج ذات المال أو ذات الجمال أو ذات الحسب أو ذات الدين، ولكن رسول الله يفضل لك ذات الدين. هذا خطأ محض، والنبي ما قال ذلك قط. النبي يقول: تنكح، فعل مضارع مبني للمجهول، يعني ليس أمرا مباشرا من رسول الله، إنما هو حديث منه صلى الله عليه وسلم عن أسس اختيار القوم وعن أعراف القوم. من الناس من يختار ذات الجمال وهم النصارى، ومن الناس من يختار على أساس المال وهم اليهود، ومن الناس من يختار على أساس الحسب والنسب وهم الجاهليون، ومن الناس من يختار على أساس الدين وهم أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الدليل أن الفعل مبني للمجهول، أي أن النبي يتحدث عن أناس وأسس اختيارهم، أما الأمر المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتصر على قوله فاظفر بذات الدين. واختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صعبة، فاظفر. تسأل ابن حجر ما معنى اظفر، يقول لك بمعنى اختر. طب لماذا لم يقل اختر؟ قالوا قال النبي فاظفر، وهي كلمة صعبة لتدل على أن الاختيار في هذه الأزمان صعب، وهي كلمة تستخدم في ميادين الحرب. تقول حاربنا إسرائيل فظفرت بنا في 67 وظفرنا بها في 73، في إشارة إلى أن ذا الدين الذي يبحث عن ذات الدين في هذه الأزمان سيدخل في حرب. ذو الدين يبحث عن ذات الدين يصطدم بأب يبحث عن الحسب والنسب في الأغلب. أنا مدير الإدارة، أنا رئيس مجلس الإدارة، أنا أضع يدي في يد عامل، في يد تاجر، في يد كذا، يريد الحسب والنسب. والأم يصطدم بها لأنها تريد الجمال. أنا عرضت عليك بنت خالتك وبنت عمتك يحلوا من على حبل المشنقة، تفضحني في العيلة؟ لا، أقل منهم؟ لا، لازم ترفع راسي. يرحل الشاب إلى ذات الدين متوسطة الجمال. إيه رأيك ياما؟ حلوة يا ابني، أهو كله بيطفي النور، وبعدين أنت اللي هتتجوز. طب سلمي عليها ياما وبوسيها ياما، الناس بتبص لك، تقوم تبوسها بوسة من تحت الدرس. رحل إلى ذات الجمال خلوا من الدين، تظل تقبل فيها ربع ساعة، خلاص ياما البت دابت في إيدك ياما خلاص. الأم تتخيل أن الجمال هو سر سعادة ولدها، والأب يبحث عن الحسب، والإخوة والزملاء والأقران يبحثون عن المال. أنت شايف الظروف اللي احنا فيها يا عبد الله؟ بحث عن واحدة موظفة ولا رقدة على خميرة كده، وهو يريد كل شيء، عاوز الحسب والناس. هو أكبر نصاب العريس، يا عم الشيخ أنا عاوز عروسة من تلامذتك كده، إيه هاد مواصفاتك؟ تكون ذا الدين يا عم الشيخ، ذا الدين. وما ينفعش يعني، ما فيش مشكلة لو حلوة يعني 80 90 150% مش مشكلة، إنما هو جاب أول حاجة إيه؟ ذات الدين. ما بيكلم مين؟ شيخ. أقول له طب يا ولا عندنا بنت منتقبة وختمة القرآن وبسم الله ما شاء الله دين وخلق وأسرة وعيلة متوسطة الجمال. يقول لي والله نصبر يا مولانا، أنا مش مستعجل يعني، أنا والله مش مستعجل. عرفت إنه هو نصاب. يا ولا عندنا بنت بارعة الجمال بس ملتزمة حديثا. يقول لي نعلمها مولانا، نعلمها مولانا، إحنا اتولدنا علماء. يبقى أنت تريد الجمال والحسب والنسب والمال. نقول لك إن صدقت النية مع الله وطلبت ذات الدين صادقا أعطاك الله كل شيء. وفي هذه الأزمان التي نحن فيها حربا على شريعة الله وبعدا عن الستر والعفاف بنساء مسلمات، هذا الذي يفعلونه من حرب العفاف ومن حرب الستر هو خير لشبابنا، يجعل الزوج يبحث عن ذات الدين المتجذرة فيه، المتأصلة في التربية عليه، التي تتحمل البلايا والمصائب ثباتا على دينها. كل القرارات التي يأخذونها حربا على دين الله تجعل الشاب يبحث عن ذات الدين. حاربوا النقاب فانتشر، حاربوا اللحية فانتشرت. سبحان الله، زوار الليل كانوا بيعلموا الأخ الملتزم بدقن، زعلانين زوار الليل ظلمت مصر، زعلانين إن الدقن بقت إيه؟ موضة. يجي ياخد الراجل في أمن الدولة يلاقيه داخل على الخمارة، يلاقيه داخل على الديسكو، مش تبعنا الراجل ده، مش شبهنا، فزعلانين إن دي بقت إيه؟ موضة. وكذلك شريعة الله تنتشر بقدرة الله. الآن الحرب على النقاب تجعل كل شاب يبحث عن العفيفة. عروستك منتقبة ولا لا يا ولد؟ ها؟ أيوة راجل كده، راجل. الحرب على النقاب، أتظنونها تأتي بنتيجة سلبية وببيع المنتقبات لدينهن وببيع الزوج للمرأة المنتقبة لدينها ولدينه معها، والله لن يكون. فاجرة لا دين لها بعد غد تقدم لمجلس الشعب ومعها العشرات من أعضاء مجلس الشعب طلبا بقانون منع النقاب في الشوارع والأماكن العامة، والتي تخرج منتقبة 1000 جنيه أول مرة، 2000 جنيه تاني مرة، بعد كده يفكرون في حبسها، ثم تقول بعدما قيل لها تركتم العري والإباحية والخنا من أجل الحرية، أما تركتم المتسترة من باب الحرية؟ قالت حريتها في بيتها. شوف الجنان الرسمي، شوف الهطل والخطل، تلبس النقاب في بيتها، يعني الأخت المنتقبة التي تستر بدنها حياء لها التزاما بشرع ربها اقتداء بأمها وزوجة نبيها صلى الله عليه وسلم تلبس النقاب في بيتها لزوجها. شوف الجمال، شوف الحرية، تلبس المنتقبة نقابها لزوجها. اوعى تقلعوا يا ولد، اوعى ايه؟ ابدا بتلبسه في البيت يا مولاي، والله العظيم. بقى البنت تلبس النقاب لزوجها وترفع نقابها وتقل حياءها وتبدي زينتها خارج بيتها، أهذا دين؟ والله بدت الأمور وبدأ أنه حرب على دين العلي الكبير. نقولها بكل وضوح، احفظوا عني ما أقول، إن الناس أفصحوا عن أنفسهم حربا على دين الله، حربا على الستر وعلى العفاف، إباحة للزنا والخنا والعري والإباحية، أعلنوا عن أنفسهم وشهدوا على أنفسهم. قال الله أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والله شهدوا على أنفسهم، هم حرب للطهر والعفاف، هم عمن على الفساد والعري والخنا، أفصحوا عن أنفسهم. أبشروا يا أبناء الإسلام، أبشرنا يا أخوات يا منتقبات، لأن الآية تشهد لكم. انتبهوا جيدا، هذه الآية تمثل صورتين، صورة مؤلمة وصورة تسعد كل موحد لله عز وجل وكل محب لشريعة الله. الصورة الأولى المؤلمة أن الباطل استطال على الحق واتهم الحق بتهم زائفة، فلما لم يجد تهمة زائفة للحق اتهمه أنه حق. إن كان الإخراج عقوبة والعقوبة تستوجب جرما، فما الجرم؟ إنهم أناس يتطهرون، استطالة من الباطل على الحق وأهله كما نرى الآن. لكن اقلب الصورة فهي إن آل الباطل يشهدون على أنفسهم بحق أنهم أهل باطل. لما؟ حينما نقول أخرجوا هؤلاء من بيننا فإنهم أطهار، ونحن قوم لا نجالس الأطهار، فالمعنى أننا ردوا، ما تخافش، قول لهم محمود شعبان اللي قال ما تخافش. أما نقول أخرجوا هؤلاء من بيننا لأنهم أطهار ونحن قوم لا نجالس الأطهار، فالمعنى أننا أنجاس. فالباطل شهد على نفسه أنهم أرباب نجاسة وأنهم عري وخنا وأنهم حرب على شريعة الله. قضيتنا ليست فيهم، إنما القضية مع من؟ مع من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع. أين أنتم يا من وضعتم أيديكم في أيدي الظلمة وشرعنتم لباطلهم وقلتم ساعتها بعدما أحسننا الظن بكم وقلنا اجتهدتم فأخطأتم وسألناكم اجتهدتم فأخطأتم، لكننا نسائلكم لما رأيتم الدين محاربا أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ لما رأيتم الشرع مغيبا أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ لما رأيتم الخنا مفتوحا له كل باب أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ أين أنتم؟ أين أنتم يا من شرعلتم للباطل الآن يا من قلتم فعلنا ما فعلنا من أجل الشريعة، من أجل الدين، من أجل البقاء، من أجل تكسير الخير وتقليل الشر، أين أنتم؟ ماذا أنتم فاعلون وكل نسائكم وبناتكم منتقبات؟ أنا عن نفسي لن أقبل هذا، وابنتي وزوجتي لن يخلع أحد منهن النقاب، بناتي وزوجتي لن يخلع أحد منهن النقاب. ماذا أنتم فاعلون الآن وكل نسائكم منتقبات؟ إلى من يقنن للظالم ويشرع له ويقول طاعة ولي الأمر، وتمتنتم بهذا وكذبتم على خلق الله ودلستم على خلق الله. إنما الطاعة في المعروف، حديث موجود في السنن. أمر النبي أميرا على قوم وقال اسمعوا وأطيعوا له، فخرج فقال اجمعوا حطبا أو قدوا نارا، أو قدوا نارا قال ادخلوا النار، والنبي أمرهم بالطاعة. ففكروا ندخل سمعا وطاعة لرسول الله الذي أمر بالطاعة له؟ قالوا والله إنما آمنا مع رسول الله هروبا من النار، والله ما أسلمنا إلا فرارا من النار. فلما أخبر النبي بذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. اسمع القاعدة، إنما الطاعة في المعروف. إلى كل هؤلاء أين أنتم الآن؟ نسأل كل هؤلاء أين أنتم الآن؟ أما نحن فلن نسكت، ولن تخلع امرأة من نسائنا النقاب، لا زوجة ولا أم ولا بنت ولا أخت ولا أي أحد، ونحن ثابتون على الحق. وأقول لكل منتقبة أثبتي يا بنت الإسلام، وليكن لك في سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام مثلا وقدوة، أثبتي واعلمي أن فرج الله قريب، وأن نصر الله قريب، وأن الباطل إلى زوال، وأن الحق ثابت بأمر الكبير المتعال. أثبتي واعلمي أنك بطلة من الأبطال، زوجة بطل، وأم بطل، وأخت بطل، وبنت بطل التي تلبس النقاب في هذا الزمان. أما التي تعادي النقاب نقول نسأل الله أن ينتقم من كل من يعادي الستر والعفاف، نسأل الله أن يزلزلهم وأن يقوض عروشهم وأن ينتقم منهم وأن يجعلهم عبرة. اللهم انتقم من كل من يحارب شريعتك، اللهم انتقم من كل من يحارب الستر والعفاف. أيتها المنتقبة لتكن لك قدوة في سمية، طلبوا منها أن تكفر بالله، يعذبونها، يعلقونها من رجلها ورأسها في الماء المغلي، يشدها اللعين رأس الكفر وأهله، فيضع رأسها في الماء المغلي على أن تكفر بالله، فيرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم من يخبرها أن الله أباح لها أن تقول ما يريدون ما دام قلبها عامرا بالإيمان برب العالمين، فتأبى، فيرحل لها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم في زمن الاستضعاف في مكة المكرمة، أيام كان للشرك دولة ولم يكن للإسلام دولة، يبيح لها ذلك صلى الله عليه وسلم بنفسه، فتقول لا يا رسول الله، ولا تزيد على أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد، لما يا سمية وقد أنزل الله عذرك في سورة النحل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لما يا سمية وقد أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، تقول يا رسول الله لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر، فيغيظ ثباتها اللعين عليه من الله ما يستحق، فيضربها في حربة بحربة في فرجها، فتخر صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام، وترحل إلى أعلى عليين في جنات رب العالمين، ويرحل اللعين إلى مزبلة التاريخ، فالباطل إلى مزابل التاريخ، والحق ثابت ثبات إيماننا بالله، والحق ثابت ثبات الجبال الرواسي، والحق ثابت على قدر إيماننا بالله عز وجل. أثبتي ثبات سمية واعلمي أن ثباتك يغيظهم ويغيظهن، واعلمي أن ثباتك رفعة لراية لا إله إلا الله، واعلمي إلى كل منتقبة تستر بالنقاب بدنها وتستر بالحياء شخصها وتجمل بالخلق الحسن ذاتها. لا نريد نقابا وسترا للبدن وفقط، إنما نريده رمزا للخلق الحسن الإسلامي في كل متكامل. نريدك بارة بأبيك وأمك وبرة بزوجك ومحسنة لجيرانك وإسلاما يمشي على الأرض. نريدك يا منتقبة لا استشارة من شارات الإسلام ولا علامة خارجية، نريدك إسلاما حقيقيا داخليا وخارجيا، ثباتا واستمساكا بالحق وتطبيقا لقول الحق مع زوجك ومع أبيك ومع أهلك ومع جيرانك ومع الناس أجمعين. وإلى الذي قال إنني أرى المنتقبة فأحزن، إلى من قال أرى المنتقبة فأحزن، دي راجل ما فيهاش ريحة الأنوثة، لو عندك دين تمشي من الأزهر إليه. أقول له أبشر بما يسرك في الدنيا وما يسوءك في الآخرة. خرج المتفلتون والمتفلتات، خرج أصحاب الخنا والعري والإباحية يتابعونك ويجعلونك في الضلال إماما لهم. وقفات احتجاجية من أناس لا صلة لهم بالشريعة الإسلامية يطالبون بمنع النقاب، والأخت المسؤولة في مجلس الشعب عضوة مجلس الشعب بعد غد ستسلم قانون ومشروع لمجلس الشعب ليوافق على منع النقاب في الشارع، ومعها عشرات من أعضاء مجلس الشعب كذبوا عليك وقالوا قدم المشروع ورفض نصابين. النهاردة 9، المشروع هيتقدم يوم 11 يعني بعد بكرة، وأعلنت أن عشرات من أعضاء مجلس الشعب معها. فلابد أن تكون لنا وقفة حق. إلى كل منتقبة نسبتي واعلمي أن الله ناصرك. إلى أختي وزوجتي وابنتي وأمي، إلى كل هؤلاء وددت والله لو أذن لي أن أقبل رأس كل واحدة منكن على حدة إعلانا أن هذا هو النمط الذي نسعد به ونسر به، ونضع أصحابه فوق رؤوسنا إجلالا لمن يحيا بشرع الله في زمن الحرب على شريعة الله. إلى من قال أنا أرى المنتقبة فأحزن، أبشر بما يسرك في الدنيا ويسوءك في الآخرة، جعلك الله عز وجل قدوة في باطل وسار آل الباطل خلفك. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إلى من خرجت للنقاب وتستشهد بالمفتي السابق وتقول المفتي يقول إنه عادة جاهلية يهودية لا صلة لها بالإسلام. هل كانت أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودية يا مفتي مصر السابق؟ لما أمرنا بالحجاب في قول الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأجمع أهل العلم بلا استثناء على أن الحجاب الساتر لكل البدن كان فرضا على أمهات المؤمنين على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إليه أيضا أذكر قول الله بعدها في آخر السورة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية الأولى أثبتت أن نساء النبي فرض عليهن النقاب باتفاق أهل العلم، والآية الثانية تقول إن نساء النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين مأمورات بماذا؟ يدنين بالإدناء. ما تفسير الإدناء؟ لا يحل لك أن تفسره بالخمار، لأن الآية السابقة بضميمة ذكر نساء النبي مع الثلاثة، لأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم. لما تقول نساء النبي بنات النبي أزواج نساء النبي بنات النبي نساء المؤمنين حكمهن واحد. طب فإن كان قد سبق أن حكم نساء النبي النقاب، يبقى بقية النسوة حكمهن النقاب، لأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم. محمد وحسين وعلي نجحوا، يبقى التلاتة حكمهم ايه؟ تيجي تقول ده حسين سقط تبقى كذاب ونصاب، لان الواو دي قالت ان التلاتة حكمهم ايه؟ وحكمهم النجاح. فلما نقول التلاتة حكمهم واحد والاولانية كان حكمها النقاب، يبقى الثلاثة حكمهم إيه؟ ومع ذلك نقول إن النقاب فريضة وهو كذلك، وأقل ما قيل فيه وهو فضيلة، وصاحبة الفضيلة تعان أم تحارب؟ حتى على رأي من يقول إنه فضيلة، أعينوا صاحبة الفضيلة، أنتم تعينون صاحبة الرزيلة، لم نحدثكم في هذا وأنتم مسؤولون عن هذا أمام الله، لكن نقول لكم دعوا صاحبة الفضيلة لذاتها. المفتي السابق اللي بتستشهد بيه إنه قال كده من سنين على قناة اقرأ، قال إن النقاب الأئمة الأربعة ثلاثة منهم يقولون إن النقاب فرض، بس اقرأ تبع السعودية، فاللي كان بيدفع السعودية والسعودية بتأمر بالنقاب ساعتها، فدلس الرجل، يعني كمان اللي قاله مش صح. الأمانة تقتضي أن أقول لك اثنان من الأئمة يقولون بفرضية النقاب، عندنا السادة الشافعية يقولون بفرضية النقاب، وعندنا الحنابلة يقولون بفرضية النقاب، والمالكية والحنفية ليس الرأي الراجع عندهم فرضية النقاب، إنما يقولون أنه فضيلة وليس فريضة. ده مين؟ هو زودها كمان وقال ثلاثة من الأربعة بيقولوا النقاب فرض، والفيديو موجود على النت، طلعوا رأي الشيخ فلان الفلاني، لا مش نصر الدين، الدكتور علي جمعة، رأي الشيخ علي جمعة في النقاب على يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. أما النقاب فرض، أما النقاب فرض، نعم، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة، وأنه عاد عثمانية، وأنه كذا إلى آخره، هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك وكذا، هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته، وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها، وهو الإمام مالك. وأنا بقول له لا يا سيدي، زادت منك حتة، بنقول الشافعية والحنابلة فقط هم الذين يقولون بفرضية النقاب، ومع ذلك لا نجادل ونقول هب أنه فضيلة. صاحبة الفضيلة تعان أم تحارب؟ تعان. فمن حارب الفضيلة بحربه للفضيلة يفتح باب الرزيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق ابننا الزوجة الصالحة وأن يجعلها زوجة الدنيا والآخرة، وأن يرزق ابنتنا الزوج الصالح وأن يجعله لها زوج الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبت كل منتقب على الحق، وأباها وأخاها وزوجها وابنها، نسأل الله أن يثبت المنتقبات على الحق، وأقول لهن اثبتن فإنكن على الحق، واعلمن أن الباطل إلى زوال وأن الحق إلى ثبات بأمر الكبير المتعال، واعلمن أن فرج الله قريب. انتهى الأمر، لا يقوى أحد على حرب الله. اسمعوا عني ما أقول، هذا معتقد الكفرة في الله في مسير أبي جهل لغزوة بدر. لقيه خفاف بن إماء بن نضلة فعرض عليه المدد بالسلاح والرجال، فقال أبو جهل: فرعون هذه الأمة، وصلت وبررت، فوالله لئن كنا نحارب القوم فما بنا عن القوم من ضعف، ولئن كنا نحارب الله كما يزعم محمد بن عبد الله فما لأحد بالله من طاقة. مين اللي بيقول كده؟ أبو جهل. اصحوا يا مسلمين. أبو جهل يقر، ارجع لسيرة ابن هشام في غزوة بدر، أبو جهل يقر أنه لا أحد يقوى على حرب الله. أبشروا وأبشرنا بقرب فرج الله، أناس عالنوا الله بالحرب، عالنوا الله بالمعصية، عالنوا الله بحرب الفضيلة وبالتيسير للرزيلة. اعلموا أن رب الكون له شأن، واعلموا أن للدين رب يحميه، واعلموا أن فرج الله قريب. نسأل الله أن ينتقم من كل من يعادي الستر والعفاف، وأن يثبت كل أهل الحق، وأن يجعلها زيجة مباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.